سادتي السلام عليكم. في الحديث الشريف أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا للمذاكرة والدرس، فقالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعنينا. فنزلت الآيات في سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكان بعض شباب المسلمين يحبون أن يتفاخروا بالغزو، فيقولون: عملنا كذا في غزوة كذا، وتصور لهم هممهم أن ما يفكرون فيه يعملونه حقا. كما كان بعض المنافقين يقولون للمؤمنين: نحن معكم، وأفعالهم لا تؤيد أقوى لهم. فنزلت الآيات لهؤلاء ولهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله سبحانه يحب من المؤمنين إذا قالوا فعلوا، وينهاهم أن يعدوا بما لا يستطيعون فعله، حتى تكون الصراحة هي المبدأ الخلقي، وحتى يكون المبدأ الخلقي هو القول المقرون بالعمل، لا القول الفارغ ولا الوعد الكاذب. وإذا كان لا بد من الفخر بالجهاد، فلا يكون الفخر الفردي بل الفخر الجماعي. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وليس في الآيات ما يدل على سد الفرج والخلل في الصفوف فقط، بل هي تدل أيضا على ضرورة استواء النيات في الثبات، حتى يكون المسلمون في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. وما دام السياق مطاوعا لذكر المنافقين الذين يتخلفون عن القتال، فإن الآيات تعرض لما كان من أمر موسى وقومه لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة وقتال الجبارين، فقالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا هو إيذاء موسى لما قال: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك كان الأمر مع عيسى، أيده الحواريون وخذله المنافقون، وما جاء إلا مصدقا لموسى من قبله ومبشرا برسول اسمه أحمد يأتي من بعده. وفي الفصل 15 من إنجيل يوحنا نقرأ بشارة المسيح بأحمد، وفيها يقول المسيح: إن الفرقليط روح الحق الذي يرسله أبي يعلمكم كل شيء. وكلمة الفرقليط معناها الحماد والحامد، ومنهما كلمة أحمد. فلما جاءهم عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ومع كل الدعوات الصالحة التي جاءت للتحرير وتخليص الرقاب، توجد جماعة من الكذابين المفترين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقد أتمه لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تختتم سورة الصف بأن الكسب الصحيح ليس في ادعاء المرء قولا لا عملا، ولكن الكسب في التجارة، ولكن التجارة الرابحة